ان شاء الله يا ريت نكون متاخرش على المستشفى ان شاء الله خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال بأسانيدنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وبأسانيدي إلى موطأ الإمام مالك قال: نعم. أحسن الله عليكم طيب الإمام. إعادة الصلاة مع الإمام. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن رجل من بني الديل يقال له بسرى بن محجن عن أبيه محجن أنه كان في مجلس مع رسول الله محجن أنه كان في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن بالصلاة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم رجع ومحجن في مجلسه لم يصلي معه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما معك أن تصلي مع الناس ألست برجل مسلم فقال لا يا رسول الله ولكني قد صليت في أهلي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شئت فصلي مع الناس وإن كنت قد صليت. في هذا الحديث أن الرجل أحيانا قد يصلي في بيته يظن أنه إذا ذهب إلى المسجد لا يدرك الصلاة أو لأي سبب آخر فيصلي في بيته مثلا صلاة الظهر أو العصر وما شابه ذلك فإذا ذهب إلى المسجد يجدهم يصلونها فعند ذلك يصلي معهم. هل يصلي معهم بنية التطوع؟ هذا هو الأولى، هذا أولى الأقوال في هذه المسألة أنه يصليها معهم بنية التطوع. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع أن رجلا سأل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إني أصلي في بيتي ثم أدرك الصلاة مع الإمام أفأصلي معه فقال له عبد الله بن عمر نعم فقال الرجل أيتهما أجعل صلاتي فقال له ابن عمر أوذلك إليك إنما ذلك إلى الله يجعل أياتهما يشاء. هنا يسأله أي صلاة أجعلها هي صلاتي الأساسية، الأولى التي صليتها في البيت أم التي صليتها مع الجماعة؟ فهنا عبد الله بن عمر قال هذا لله. طبعا هنا الرجل لابد من أن ينوي، إذا صلى دخل بأي نية في الصلاة، فطالما أنه صلى الظهر وأتمها فعند ذلك عندما يأتي ويصلي الظهر مع الجماعة فلا بد أن يصليها بنية، إذا صلىها بنية الظهر فعند ذلك قد صلى الظهر مرتين في نفس اليوم فهذا لا يجوز. ولهذا قلنا أن أولى الأقوال في المسألة أن تكون نيته أن يصلي تطوعا. نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا سأل سعيد بن المسيب رضي الله عنه فقال إني أصلي في بيتي إني أصلي في بيتي ثم آتي المسجد فأجل الإمام يصلي أفأصلي معه؟ فقال سعيد نعم. فقال الرجل فأيهما صلاتي؟ فقال سعيد أو أنت تجعلهما؟ إنما ذلك إلى الله. طبعا هذا الأثر والذي قبله من أدلة أن الصلاة في البيت صحيحة، يعني لم يقل للرسول عليه الصلاة والسلام ولا ابن عمر ولا سعيد بن المسيب أن صلاتك في البيت غير صحيحة لأنك لم تصلي في المسجد. ولهذا يعني نحن نأخذ بمذاهب الأئمة مالك والشافعي في أن هذا يعني الصلاة في المسجد على الاستحباب. نعم. وحدثني عن مالك عن عكيف السهمي عن رجل من بني أس محمد نعم موجود قال حدثني عن مالك عن عكيف بن عمرو السهمي عن رجل من بني أسد أنه سأل أبا أيوب الأنصاري فقال إني أصلي في بيتي ثم آتي المسجد فأجد الإمام يصلي أفأصلي معه؟ فقال أبو أيوب الأنصاري نعم فصلي معه، فإن من صنع ذلك فإن له سهم جامع أو مثل سهم جامع. يعني وكأنه صلى في جماعة. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول من صلى المغرب أو الصبح ثم أدركهما مع الإمام فلا يعود لهما. طبعا قال يحيى هنا هذا لعله تخصيص منه لصلاة المغرب وصلاة الصبح، لكن الأثار السابقة عامة والله تعالى أعلم. قال يحيى قال مالك ولا أرى بأسا أن يصلي مع الإمام من كان قد صلى في بيته إلا صلاة المغرب فإنه إذا عادها كانت شفعة. هذه العلة في عدم إعادتها لأنه إذا صلاها في بيته وصلاها مع الإمام مرة أخرى صلاة المغرب يجب أن تكون ثلاثية، يعني عددها فردي، فإذا صلى مع الإمام فعند ذلك صار عددا زوجيا، لكن هذا على أنه يعني هذه مغرب وتلك مغرب، لكن لو صلى مع الإمام أربع ركعات يعني الإمام يسلم من الركعتين فهو يقوم ويصلي الرابعة، فعند ذلك انحلت المشكلة وهي بالنسبة له تطوع وقيام. نعم. باب العمل في صلاة الجماعة. قال حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. نعم، في صلاة الجماعة إذا كان الإنسان إماما فالناس لا يستطيعون أن يقوموا مثله، الناس قد يكونون يعني واحد عنده مرض واحد عنده شغل كذا، فيأتي مثلا يصلي صلاة مدتها نصف ساعة فهذا قد يثقل على الناس قد يعني يثقل عليهم، فعند ذلك يصلي لهم يعني إذا كان إماما يصلي لهم يعني بآيات ليست طويلة مثلا 10 دقائق أو ما شابه ذلك، فعند ذلك هذا جائز، إلا إذا كان مثلا في الحي أكثر من مسجد فهذا الشخص يعني يستطيع أن يذهب إلى المسجد الأول أو المسجد الثاني، فعند ذلك هو بالخيار يستطيع مثلا أن يطول، فالشخص الذي يريد صلاة طويلة يذهب إليه والشخص الذي لا يريد صلاة طويلة يذهب إلى المسجد الآخر، هذا ممكن، لكن مع تباعد المساجد ومثلا مسجد واحد في المنطقة لابد له من أن يخفف لأن لا يؤذي الناس، وإذا صلى لنفسه يعني صلى التطوع وصلى في بيته فعند ذلك يطول كما يشاء لا أحد يمنعه. قال وحدثني عن مالك عن نافع أنه قال كنت وراء عبد الله بن عمر في صلاة من الصلوات وليس معه أحد غيري، فقال عبد الله بن عمر بيده فجعلني حذاءه عن يمينه، يعني أقامه بيده فجعله حذاءه يعني بجانبه عن يمينه، وهذا إذا صلى شخصان صلاة جماعة فيقفان بجانب بعض، الإمام على اليسار والمأموم على اليمين، ويقف بحذائه تماما لا يرجع عنه خطوة أو ما شابه ذلك كما يعني يقول البعض، فلا دليل على ذلك. نعم. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا كان يؤم الناس بالعقيق فأرسل إليه عمر بن عبد العزيز فنهاه. قال مالك وإنما نهاه لأنه كان لا يعرف أبوه. نعم هذا في مسألة هل مثلا ابن الزنا أو ما شابه ذلك يؤم الناس، وهذا إنسان يعني لم يكن يعرف أبوه، فهو من حيث الأصل يجوز، لكن يعني بعض العلماء قالوا أن الإمام إمام الصلاة هو قدوة للناس، فيجب أن يكون يعني إنسان ما في شيء يعيبه أو ما شابه ذلك، إلا أن الصلاة صحيحة، صلاته صحيحة بالناس. باب صلاة الإمام وهو جالس. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع فجحش شقه الأيمن فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد، وصلينا وراءه قعودا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. هنا في هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم صرع وقع من الفرس فجحش شقه الأيمن، يعني أصيب شقه الأيمن، فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد، ما وقف في الصلاة، ما قام في الصلاة لأنه لم يستطع، وصلينا وراءه قعودا، فلما انصرف يعني من الصلاة انتهى قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. طبعا في هذه اللفظة أن المأموم ليس واجبا عليه أن يقول سمع الله لمن حمده، لأنه أمره الرسول صلى الله عليه وسلم بقول ربنا ولك الحمد. قال وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. إذن إذا كان الإمام يصلي جالسا فيصلي من خلفه جلوسا. طيب هل يتأمم من لا يستطيع أن يقف، الذي لا يستطيع أن يقوم، هل يتأمم بالناس؟ الأصل أن يتأمم القادر على القيام، لكن إذا كان هذا هو الإمام الراتب الذي دائما هو يصلي بالناس، أو كان هو الحاكم أو ما شبه ذلك، يعني حينما كان الحكام يعني يصلون بالناس يتأممون مثلا في صلاة الجمعة وما شابه، ولم يستطع القيام لعلة طارئة، فعند ذلك إذا صلى جالسا يصلون خلفه جلوسا، مع خلاف في هذه المسألة. يعني هذا الحكم قيل إنه نسخ وسيمر معنا يعني مثل هذا، لكن حتى الآن هو يصلي خلفه جالسا. نعم. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو شاكٍ، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن يجلسوا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في مرضه فأتى فوجد أبا بكر وهو قائم يصلي بالناس، فاستأخر أبو بكر فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كما أنت، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنب أبي بكر، فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الناس يصلون بصلاة أبي بكر. هنا تأخر الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، فلما جاء رسول الله كانت الصلاة قد بدأت، فتأخر يعني رجع إلى الخلف في الصلاة أبو بكر الصديق، يريد أن يتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الناس، فأشار له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبقى، وصلى رسول الله، فكان أبو بكر يقتدي برسول الله، يعني رسول عليه الصلاة والسلام يقتدي به أبو بكر، والناس يقتدون بأبي بكر، يصلون إمامهم أبو بكر. طيب هنا الرسول صلى الله عليه وسلم صلى جالسا، ولم يذكر في الحديث أنهم جلسوا لأن إمامهم جلس، فهنا ذهب العلماء مذهبين، منهم من قال إذا صلى الإمام جالسا يصلي الذين خلفه جلوسا، وبناء على الحديث السابق. فبعض العلماء قالوا هذا الحكم نسخ، فإذا صلى الإمام جالسا يصلي من خلفه قياما. ومنهم من قال لا، هو إذا ابتدأ الإمام صلاته قائما فعند ذلك المأمومون يبتدئون صلاتهم قائمون، يبتدئون صلاتهم قائمين، ثم بعد ذلك إذا جلس الإمام فهذا لا يضرهم ويكملون صلاتهم قائمين. وهذا هو يعني المذهب الذي أميل إليه. نعم. باب فضل صلاة القائم على صلاة القاعد. قال حدثني عن مالك عن إسماعيل بن محمد بن عن إسماعيل بن محمد بن سعيد بن أبي وقاص عن مولى لعمر بن العاص أو لعبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة أحدكم وهو قاعد مثل نصف صلاته وهو قائم. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال إن المدينة نالنا وباء من وعاكها شديد، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس وهم يصلون في سبحتهم قعودا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة القاعد مثل نصف صلاة القائم. أنا لما مرة عملت مقطع تكلمت يعني عن هذه المسألة وذكرت الحديث السابق، فاتصلت صديقة أمي بأمي تقول لها ابنك يقول إن صلاتنا يعني صار فيها أجر نصف صلاة، هي تصلي على القاعد يعني كانت مريضة. ففعليا نعم صلاة القاعد على نصف صلاة القائم بالنسبة للأجر، إلا أن العلماء تكلموا في مسألة المريض، قالوا هذا الذي يصلي قاعدا من غير عذر. الآن هل يجوز لنا أن نصلي قاعدين من غير عذر؟ في صلوات التطوع يجوز الإنسان في قيام الليل يجلس على الكرسي ويصلي قيام الليل بدون مرض، فهذا يكون على نصف صلاة القائم. فنعم فريق من العلماء قالوا هذا سواء كان، قالوا هذا في الذي ليس مريضا، وبعضهم قال لا المريض وغير المريض القاعد نصف القائم. وقال هنا مثلا في هذا الحديث أن هناك وباء وهم كانوا موعوكين فيعني كانوا مرضى وصلوا قاعدين، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة القاعد مثل نصف صلاة القائم. طيب الفريق الأول قال لا، هذا الحديث يعني أيضا لا يفهم منه أن الذي لا يستطيع القيام أجر صلاته نصف أجر صلاة القائم. طيب لماذا؟ قالوا لأن الآن هنا في هذا الحديث هم موعوكون، نعم، لكن هل كل موعوك يعني واحد مثلا عنده شوية عنده تعب عنده وجع رأس ولا عنده كذا لا يستطيع أن يصلي قائما؟ لا، هو يستطيع ولكن الجلوس أخف عليه. ففي مثل هذه الحالة نبههم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صلاة القاعد مثل نصف صلاة القائم، لأنهم لو كانوا لا يستطيعون القيام لما يعني ما مناسب تنبيههم، يعني هو مرضان وجاي يصلي يأتيه الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول له صلاتك ترى يعني فوق ما أنت مرضان فصلاتك على النصف، فهنا مثل هذا قالوا لا هذا يعني هم نعم كانوا موعوكين ولكن هم يستطيعون الصلاة قائمين، وهذا الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينبههم. وجاء في الحديث أن من كان يعمل عملا ويداوم عليه فإذا مرض أو يعني منع من هذا العمل فإنه يكتب له، إذا سافر أحدكم أو مرض فإنه يكتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. باب ما جاء في صلاة القاعد في النافلة. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن عن المطلب بن أبي وداعة السهمي عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قاعدا قط حتى كان قبل وفاته بعام، فكان يصلي في سبحته قاعدا ويقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. قال وحدثني عن مالك. هنا كلمة سبحة، السبحة هي صلوات السنن تسمى بالسبحة، فهو ما كان يصلي السبحة قاعدا، وإنما لما كبر سنه صلى الله عليه وسلم واقتربت وفاته وكان مريضا في يعني تلك الفترة، فكان يصلي قاعدا ويقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون يعني أطول من أطول منها، يعني كان يرتل يعني يطيل في القراءة، يمد في قراءته حتى تكون مثلا سورة البروج أطول من سورة النبأ مثلا، لأنه يقرأها بترتيل وبهدوء. نعم. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرته أنها لم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسن، فكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحو من 30 أو 40 آية ثم ركع. هذا يدلك على أنه يجوز أثناء يعني أثناء القراءة يقوم أو أن يقعد، يعني ممكن الإنسان بدأ قائما، بدأ صلاته قائما أثناء القراءة تعد، لكن هو يريد أن يقرأ أكثر، فيجوز له في مثل هذه الحالة أن يقعد، وكذلك يجوز له أن يقوم ويقرأ قليلا ثم يركع لكي يكون ركوعه صحيحا وكذا. ولكن لو ركع يعني وهو جالس ركع ركوعه صحيح، ولكن الأفضل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم ثم يركع من قيامه أفضل. قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن يزيد المدني وعن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأ وهو قائم ثم ركع وسجد ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب كانا يصليان النافلة وهما محتبيان. باب الصلاة الوسطى. قال حدثني يحيى حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم عن أبي يونس مولى عائشة أم المؤمنين أنه قال أمرتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أكتب لها مصحفا ثم قالت إذا بلغت هذه الآية فآذني حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فلما بلغتها آذنتها فأملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. ثم قالت سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا في تعريف ما هي الصلاة الوسطى، فاختلف العلماء في تحديدها وفي بيان معناها. الوسطى هل هي التي تتوسط بين شيئين، بمعنى هناك ثلاثة، الوسط هو رقم 2، فإذا كنا سنأخذها بهذه الطريقة فاليوم يبدأ من الليل من صلاة المغرب، إذا غربت الشمس نحن في يوم الخميس، إذا غربت الشمس بدأت ليلة الجمعة، فأول صلاة هي المغرب ثم العشاء ثم الفجر ثم الظهر ثم العصر، فتكون الفجر بهذا الاعتبار هي الصلاة الوسطى. طيب، لكن أيضا قد نقول الصلوات قد تحسب من النهار، صح اليوم يحسب من الليل ولكن الناس ينامون يستيقظون تبدأ يعني دورتهم اليومية أو تبدأ حياتهم اليومية من النهار، فيمكن أن تكون هذه المقصود بالوسطى أن إذا توصفت بين الصلوات في الوقت الذي يعيشه الإنسان في نهاره إلى آخر من استيقاظه إلى نومه بالأحرى، فعند ذلك ستكون العصر. ثم هل معنى الوسطى قد يكون معنى الوسطى أنها هي الفضلة؟ وكذلك جعلناكم أمة وسطا، ليس وسطا أن قبلنا أمم وبعدنا أمم ونحن بالمنتصف، لا، ولكن المقصود هنا أن أمة وسطا أي أمة عدلة، يعني أمة عاد يعني فيها عدل أو فيها فضل، فقد يكون معنى الوسطى ذات الفضل. فما هي هذه الصلاة؟ على العموم الخلاف هل هي الفجر أم العصر. عائشة رضي الله عنها لما يعني في هذا الحديث قالت: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. هذه من القراءات المنسوخة، هذه من القراءات المنسوخة، لأن هناك يعني آيات نزلت أو كلمات نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسخت، أي نسخت يعني رفعت، لم تعد من المصحف، كانت من المصحف ثم لم تعد منه. فهنا هذا قد يفهم على معنيين، هذا الكلام عائشة أو الكلام الذي يعني نقلته عائشة يفهم على معنيين: أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وأنها ليست هي صلاة العصر. ليه؟ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر. هنا العطف ماذا أريد منه؟ هل هو عطف للبيان، لبيان الصلاة الوسطى، أم هو عطف للتفريق بين الصلاة الوسطى وصلاة العصر؟ وقد جاء في رواية بدون حرف واو قبل صلاة العصر، فالله أعلم. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عمرو بن رافع أنه قال: كنت أكتب مصحفا لحفصة أم المؤمنين فقالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فلما بلغت آذنتها فأملت علي: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. طبعا معنى كلمة آذني يعني أخبرني، أعلمني. قال: وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين عن ابن يربوع المخزومي أنه قال: سمعت زيد بن ثابت يقول: الصلاة الوسطى صلاة الظهر. قال: وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس كانا يقولان: الصلاة الوسطى صلاة الصبح. قال مالك: وقول علي بن أبي طالب وابن عباس أحب ما سمعت إلي في ذلك. نعم، هذا بالاعتبار أنه يعني الوسطى التي قبلها صلاتين وبعدها صلاتين، وهنا قول زيد بن ثابت أنها صلاة الظهر لأن قبلها الفجر وبعدها العصر في النهار، يعني إذن هي التي تتوسط النهار، فهذا يعني وجه في ذلك. ولكن جاء حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح أنه كان في معركة فقال: ملأ الله قبورهم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، فهذا يحسم المسألة. نعم. باب الرخصة في الصلاة الثوب الواحد. حدثني يحيى قال: حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمرو بن أبي سلمة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عقبيه. معنى الثوب الواحد، الثوب هو قطعة القماش، نحن نستخدم كلمة ثوب بمعنى اللباس الطويل الذي نلبسه، لا، ثوب في أصلها هي قطعة قماش. طيب، هل يجوز أن تلف قطعة قماش على جسدك واحدة وتصلي بها، أم لا بد أن تلف قطعة على رجليك وقطعة على فوق، يعني على جسدك على جذعك من فوق كتفيك فتكون قطعتين حتى تصلي؟ فهنا يريد أن يقول لا، الصلاة في الثوب الواحد تصح طالما أنك سترت عورتك ولو كانت قطعة قماش واحدة فالصلاة صحيحة. طبعا هنا واضعا طرفيه على عاتقيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نبه أن الذي يصلي في ثوب واحد لا بد من أن يضع شيئا من هذا الثوب على عاتقه. العاتق هو الجزء الذي بين الكتف والرقبة، فإذا لم تضع شيئا على عاتقك قد يعني يسقط الثوب وتنكشف العورة، فقالوا هذه علة يعني هذا الأمر. نعم. قال وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولي كلكم ثوبان. إذن يعني هو طبعا هذه الصحابة رضي الله عنهم ما كان كل واحد منهم عنده ثوبين، يعني شوف الفقر والحاجة سبحان الله، لكنهم كانوا أغنياء بالله. على العموم فسأله هل تجوز الصلاة في الثوب الواحد، قال أولي كلكم ثوبان، يعني ما كل واحد عنده ثوبين، فأنت يعني ما شدد الله سبحانه وتعالى على الناس في ذلك، وإنما جاءت الشريعة فيها مراعاة لحال الناس. نعم. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال سئل أبو هريرة هل يصلي الرجل في ثوب واحد، فقال نعم، فقيل له هل تفعل أنت ذلك، فقال نعم إني لا أصلي في ثوب واحد وإن ثيابي لعلى المشجب. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن جابر بن عبد الله كان يصلي في ثوب واحد. قال وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن محمد بن عمرو بن حزم كان يصلي في القميص الواحد. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد ثوبين يصلي في ثوب واحد متلفحا به، فإن كان الثوب قصيرا فليصلي في ثوب واحد ملتحفا به، فإن كان الثوب قصيرا فليستدير به. قال يحيى قال مالك أحب إلي أن يجعل الذي يصلي في القميص الواحد على عاتقيه ثوبا أو عمامة. هنا طبعا هذه أثار الصحابة أنهم كانوا يصلون بالثوب الواحد ولا مانع من ذلك، لكن كان بعض السلف يستحب أن يضع شيئا على عاتقيه ولو كان من غير الثوب، يعني هو مثلا عنده ثوب لا يكفي، ليس طويلا أو كبيرا بحيث أنه يضعه على عاتقه ويستر به عورته، الثوب قصير أو صغير فيستر به عورته، ويقول الإمام مالك وجاءت عن بعض السلف أنه يعني الأفضل أن يضع شيئا على عاتقه، أي شيء ولو وضع عمامة وضع ولو خيط أو حبل، يعني بعض السلف استحب ذلك. باب الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار. قال حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تصلي في الدرع والخمار. قال وحدثني عن مالك عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب، فقالت تصلي في الخمار والدرع السابغ إذا غيب ظهور قدميها. نعم. هنا طبعا بالنسبة لقدمي المرأة هي عورة من العورات، وفي الصلاة لا تكلف المرأة بأن تلبس الجوارب، لأنه لو انكشف باطن قدمها أثناء السجود فهذا لا يضر، وإنما هي لابد أن يكون لباسها طويل بحيث يغيب ظهور قدميها. نعم. قال وحدثني عن مالك عن الثقة عنده عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن بسر بن سعيد عن عبيد الله بن الأسود الخولاني وكان في حجر ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن ميمونة كانت تصلي في الدرع والخمار ليس عليها إزار. طبعا هو في حجر ميمونة يعني هي كانت ترعاه نعم هي كانت تصلي في الدرع والخمار وليس عليها إزار يعني اللباس اللي هو مثل الثوب اليوم فليس عندها إزار خاص يعني. نعم. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي أن امرأة استفتت فقال إن المنطق يشق علي أفأصلي في درع وخمار فقال نعم إذا كان الدرع سابغا. نعم إذا كان الدرع اللي هو كما قلنا يعني شبيه بالثوب هذا الذي يعني يكون للجسد كله فإذا كان سابغا ويغطي نعم وكان يغطي ظهور قدميها فهذا نعم تصلي به. كتاب قصر الصلاة في السفر باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر. قال حدثني يحيى عن مالك عن داود بن الحصين عن الأعرج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الظهر والعصر في سفره إلى تبوك. قال وحدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي عن أبي الطفيل عن عامر بن واثلة أن معاذ بن جبل أخبره أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا ثم قال إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك وإنكم لن تأتوها حتى يضحي النهار فمن جاءها فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي فجئناها وقد سبقنا إليها رجلان والعين تبض بشيء من مائها فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم هل مات ولا مائها تبض بشيء انا عندي تبض والعين تبض بشيء من ماء والعين تبض بشيء من مائها فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم هل مسستما من مائها شيئا فقالا نعم فسبهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهما ما شاء الله أن يقول ثم غرقوا بأيديهم من العين قليلا قليلا حتى اجتمع في شيء ثم غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وجهه ويديه ثم أعاده فيها فجرت العين بماء كثير فاستقى الناس ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما هنا قد ملئ جنانا. هنا طبعا الأثر السابق أنه كان إذا سافر من مكة إلى تبوك أصلا من المدينة إلى تبوك كان يقصر الصلاة يعني خليني بس بدي أشوف أن المسافة من مكة إلى تبوك كم تكون طبعا قوله سبهما السب في لغتنا الشتيمة القذرة عادة في استعمالنا يعني ولكن السب هو بشكل عام القد يعني الكلام التوبيخ أو ما شابه ذلك وقوله يبض مثل العرق هذا خروجه أو عندما يرشح شيء هذا البض يعني خروج الماء من النبع بشكل يعني يسير ليس كثيرا. نعم طيب الآن يعني قول أسكيل بن مكتب تبوك لا هي المدينة من المدينة لتبوك يعني تقريبا 623 كيلو بعيدة جدا استغربت انه نعم طبعا سبحان الله هو يقول يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما ها هنا قد ملئ جنانا. الجنة هي الأشجار وال يعني ما شبه ذلك يعني. فسبحان الله هو كان في عين تبض بالماء يعني ما يخرج منها قليل جدا. فاليوم ترى في يومنا هذا ترى أن هناك تقلبات جوية كثيرة يعني قلة مطر في الدول التي كانت ماطرة بشكل كبير، وتجد أن الأمطار بدأت تهطل كثيرا في البلاد العربية. ف يعني لعل هذا التقلب وليس تقلبا في يوم أو يومين يعني سنة عن سنة تجد أن هذا الأمر أصبح بارزا أكثر، فلعل هذا يعني بداية من تحقق هذه النبوة. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل به السير يجمع بين المغرب والعشاء. نعم هذا طبعا في السفر بشكل عام، في السفر يكون الجمع جائزا، يكون الجمع الجمع بين الصلاتين يكون جائزا وليس واجبا طبعا. فنعم أنت مذ تفارق المدينة التي أنت تسكنها خارجا إلى سفر، فعند ذلك يجوز لك أن تقصر الصلاة ويجوز لك أن تجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، تصلي الصلاتين في وقت واحد، أما الفجر فلا تجمع مع أي صلاة أخرى. قال حدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس. وعلى فكرة يعني سبحان الله هذا الآن خطر في بالي، قد يكون هذا نوع من ما يعضد قول الذين قالوا أن الصلاة الوسطى هي صلاة الفجر. ليه؟ لأن الفجر الوحيدة التي لا تصلى إلا في وقتها، أما العصر ممكن تصليها مع الظهر تجمعها، الظهر ممكن تجمعها مع العصر، المغرب والعشاء كذلك، إلا الفجر فلا تصلى إلا في وقتها، فتكون محافظة عليها لها مزية عن باقي الصلوات. هذا يعني مما يؤيد يعني ذلك القول، ولو أني يعني قلت أن الذي يترجح عندي أنه العصر. نعم. قال حدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر. قال يحيى قال مالك أرى ذلك كان في مطر. نعم في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في غير خوف ولا سفر. الخوف يعني يكون الإنسان في معركة أو ما شابه ذلك يجوز له أن يجمع، كذلك السفر قلنا. فهو جمع في المدينة، وجاء في إحدى الروايات أنه بغير مطر، فتوجيهه أنه في مطر هذا توجيه يعني بعيد إلى حد ما. وقد سئل ابن عباس عن هذا الجمع فقال أراد أن يخفف على أمته، ففهم منه بعض العلماء أن هذا إذا كان الإنسان عنده حاجة ماسة أو ما شبه ذلك لجمع الصلوات فعند ذلك يجوز له أن يجمع. نعم. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم. نعم هنا في الجمع في المطر يجوز للإمام أن يجمع إذا كان الجو ماطرا، وهذه من الأشياء التي لم أرها طيلة حياتي، لم أرى أحدا عمل بها طيلة حياتي. نعم إذا كان هناك جو ماطر فمشان ما يجي المسلمون مرتين إلى المسجد يأتون مرة واحدة، فهذا من باب التخفيف عليهم فيصلي يجمع الصلاة. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه سأل سالم بن عبد الله هل يجمع بين الظهر والعصر في السفر، فقال نعم لا بأس بذلك، ألم تر إلى صلاة الناس بعرفة؟ لا. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه عن علي بن حسين أنه كان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسير يومه جمع بين الظهر والعصر، وإذا أراد أن يسير ليله جمع بين المغرب والعشاء. يعني عندما يريد السفر سواء كان في النهار سيجمع الظهر والعصر، وفي الليل يجمع المغرب والعشاء. نعم. ويشرح نفسه. باب قصر الصلاة في السفر. قال حدثني يحيى حدثني مالك عن ابن شهاب عن رجل من آل خالد بن أسيد أنه سأل عبد الله بن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن إنا نجد صلاة الخوف وصلاة الحضار في القرآن ولا نجد صلاة السفر. فقال عبد الله بن عمر يا ابن أخي إن الله عز وجل بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا فإنما نفعل كما رأيناه يفعل. نعم لم تذكر صلاة السفر في القرآن، لم يذكر في القرآن مثلا قصور الصلاة في السفر أو ما شابه ذلك. فسأل هذا السؤال فقال له ابن عمر لقد جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا، هو الذي علمنا الدين ومما علمنا إياه من الدين صلاة السفر، فلا تحتاج إلى أن تبحث، يعني إذا ما وجدت ذكرا لذلك في القرآن فأنت تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم بكل الأحوال. نعم. قال حدثني عن مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت فرض في الصلاة ركعتين في الحضر والسفر فأقر صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. يعني أول ما فرضت الصلاة كانت ركعتين، ما كان في صلاة رباعية ولا صلاة، يعني ولا صلاة إلا ركعتين. طبعا ولعل المغرب هي كانت ثلاثة لأنها لا تقصر، المغرب لا تقصر إلى اثنتين ولا إلى واحدة، تبقى ثلاثة. فهنا تقول زيد في صلاة الحضر، إذن الأصل هي ركعتان، في صلاة الحضر صارت زيادة إلى أربع ركعات في الظهر والعصر والعشاء، وبقيت صلاة السفر على أصلها ركعتين. وهذا ما يستدل به القائلون بوجوب القصر في السفر، يعني العلماء منهم من يقول القصر في السفر رخصة لك أن تأخذ بها ولك أن لا تأخذ، وهؤلاء بعضهم يقول الأخذ بها أفضل، قد يكون أكثرهم يقول الأخذ بها أفضل. قسم آخر من العلماء يقولون ليس لك خيار، إذا كنت مسافرا فأنت تقصر رغما عنك، الصلاة في السفر هي هكذا صفتها، أن تكون قصرا إلا في حالة أن تصلي خلف إمام متم، فعند ذلك تتم خلفه، أما إذا ما صليت خلف إمام فهي الصلاة قصر، فأنت إذا زدت فيها فكأنما زدت صليت الفجر أربع ركعات، هذا غير صحيح، هذا الصلاة غير صحيحة. فكذلك صلاة السفر ما يجوز لك أن تصلي الظهر أربع ركعات، هذا قول فريق من أهل العلم وهو الذي يعني أرتاح إليه. نعم. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال لسالم بن عبد الله ما أشد ما رأيت أباك أخر المغرب في السفر، فقال سالم غربت الشمس ونحن بذات الجيش فصلى المغرب بالعقيق. باب ما يجب فيه قصر الصلاة. قال حدثني يحيى حدثني مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا خرج حاجا أو معتمرا قصر الصلاة بذي الحليفة، يعني بعد ما فارق المدينة بدأ بقصر الصلاة. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه ركب إلى ريم فقصر الصلاة في مسيره ذلك. قال مالك وذلك نحو من أربعة برد. هنا قال وحدثني لحظة فقط أو نعم اقرأ الحديث التالي. قال وحدثني عن مالك عن نافع عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر ركب إلى ذات النصب فقصر الصلاة في مسيره ذلك. قال مالك وبين ذات النصب والمدينة أربعة برد. لحظة فقط. هنا هنا بالنسبة للبرد البريد الواحد 40 كيلومتر. حسبت المسافة أنا بين ريم والمدينة، فكانت المسافة 58 كيلومتر وليست 80. وكذلك يعني نعم هذه يعني أقل، يعني هذه أقل من 60، أقل من 60 كيلومتر، فكان فيها قصر. فعند ذلك يعني تحديد الأمر يعني أو تحديد مسافة السفر بالثمانين أو 83 كما يحددها بعضهم يعني ليس قويا جدا. هنا أيضا يأتي معنا السفر من مكة إلى الطائف أيضا هذا 60 كيلومتر، وهذا فيه قصر أيضا كما سيأتي. نعم. قال وحدثني عن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يسافر إلى خيبر فيقصر الصلاة. وخيبر بعيدة 100 وشوي، أكثر من 100 كيلومتر، 130 أو كذا. نعم. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يقصر الصلاة في مسيره اليوم التام. قال وحدثني عن مالك عن نافع أنه كان يسافر مع ابن عمر البريد فلا يقصر، فلا يقصر الصلاة. طبعا في روى ابن حزم عن ابن عمر بإسناد صحيح أنه كان يقصر الصلاة أو يجيز القصر في مسافة ميل، وهنا هذا عن مالك عن نافع أنه كان يسافر البريد 20 كيلو تقريبا فلا يقصر الصلاة، فهذا يعارض القول الأول. وطبعا هذا إسناد كالشمس، مالك عن نافع عن ابن عمر، يعني هذا أصح الأسانيد. نعم. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يقصر الصلاة في مثل ما بين مكة والطائف، وفي مثل ما بين مكة وعصفان، وفي مثل ما بين مكة وجدة. قال يحيى قال مالك وذلك 4 برد وذلك أحب ما تقصر إلي فيه الصلاة. قال مالك لا يقصر الذي يريد السفر الصلاة. كما قلنا بين مكة والطائف 60 كيلو، وبين وقبل قليل مر معنا، يعني أنا أقرأها من كتاب لأن جمعتها وحدها في كتاب خاص فأنا أقرأ منه. فنعم هنا الأثر الذي مر معنا قبل قليل في مسيرة اليوم، مسيرة اليوم مرحلة، المرحلة بريدان والبريد 20 كيلومتر تقريبا، فيكون يعني 40. وهنا من مكة إلى عصفان 69 كيلو، فكل ذلك إذا قسته يكون أقل من 80. نعم. قال مالك لا يقصر الذي يريد السفر الصلاة حتى يخرج من بيوت القرية ولا يتم حتى يدخل أول بيوت القرية أو يقارب ذلك. نعم. إذن هو مثلا خارج من مدينته إذا ما وصل يعني إلى منطقة خلاص انتهت بيوت المدينة فعند ذلك لا يقصر. طبعا اليوم في إشارات مثلا لما يخرج مثلا مكتوب إشارة أنه هنا انتهت هذه المدينة خلص وخرج من هذه المدينة، فما يقصر إلا حتى يخرج من هذه المدينة، ثم بعد ذلك إذا صلى قصر. باب صلاة المسافر ما لم يجمع مكثاً. قال حدثني يحيى حدثني مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يقول أصلي صلاة المسافر ما لم أجمع مكتا وإن حبثني ذلك 12 ليلة. ما لم يجمع مكتا يعني ما لم يرد أن يبقى طويلا في تلك المدينة التي سافر إليها. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن ابن عمر أقام بمكة 10 ليال يقصر الصلاة إلا أن يصليها مع الإمام فيصليها بصلاته. وهنا قلنا أن الإمام أن الشخص إذا صلى خلف إمام والإمام يقيم فيصلي تامة فعند ذلك يتم مع الإمام ولا يعني يسلم قبل الإمام. نعم. باب صلاة المسافر إذا أجمع مكثاً. قال حدثني يحيى حدثني مالك عن عطاء الخراساني أنه سمع سعيد بن المسيب يقول من أجمع إقامة 4 ليال وهو مسافر أتم الصلاة. قال يحيى قال مالك وذلك أحب ما سمعت إليه. قال يحيى وسئل مالك عن صلاة الأسير فقال مثل صلاة المقيم إلا أن يكون مسافرا. الآن مالك رجح أنها 4 أيام يعني إذا أراد أن يقيم 4 أيام فعند ذلك هذا يصلي صلاة المقيم فلا يصلي صلاة المسافر. وهناك من أطال بها إلى 10 أيام وعنده حديث أو أثر عن ابن عباس. وهناك من قال 15 يوما وهناك من أطلق فقال أنت ما لم تسكن تلك المدينة فعند ذلك أنت مسافر إذا لم تقرر يعني يصبح عندك عنوان ثابت في تلك المدينة وتستقر فيها فعند ذلك أنت تبقى مسافرا. أنا هذا القول الذي أميل إليه في هذه المسألة. باب صلاة المسافر إذا كان إماما أو كان وراء إمام. قال حدثني يحيى حدثني مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر بن الخطاب كان إذ قدم مكة صلى بهم ركعتين ثم اكتب إذ والله يا عن أبي لعل هناك خطأ لأن ما من حيث المعنى إذا يجب أن تكون كان إذا قدم مكة صلى بهم ركعتين ثم يقول يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. هنا طبعا إذا كان الإنسان مسافرا يجوز له أن يتأمم فيصلي هو إمام بالمقيمين فهو يصلي ركعتين مثلا في الظهر العصر العشاء واللي خلفه يصلي 4 فهو صلى ركعتين يسلم اللي خلفه ما يسلموا يقومون ويؤدون ركعتين أخريين. فهنا كان عندما يسلم يقول أتموا صلاتكم فإنا قوم سفرون يعني نحن مسافرون فلهذا أنا سلمت ولم أتم 4 ركعات لأنني مسافر. طبعا متى يقول ذلك؟ قالوا بعد السلام الأول يعني سلم السلام عليكم ورحمة الله أتموا صلاتكم فإنا مسافرون يعني ليست العبارة بنفسها يعني ليست عبارة هكذا من الأذكار التي لا تخالف وإنما كلام يفهمه الناس لأن إذا قلت سفر لن يفهمها أحد فتقول فإنا مسافرون فإنا قصرنا الصلاة لأجل السفر مثلا فبعد ذلك تسلم التسليمة الثانية. بعضهم قال بعد التسليمة الثانية. نعم. قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب مثل ذلك. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يصلي وراء الإمام بمنى 4 فإذا صلى لنفسه صلى ركعتين. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن صفوان بن عبد الله بن صفوان أنه قال جاء عبد الله بن عمر يعود عبد الله بن صفوان فصلى لنا ركعتين ثم صرف فقمنا فأتممنا. باب صلاة النافلة في السفر بالنهار والليل والصلاة على الدابة. قال حدثني عن الباب إن شاء الله ونكمله في المجلس القادم جزاك الله خيرا. ناخذ أسئلة شيخنا ولا ما عندك وقت؟ نعم ناخذ إن شاء الله. بارك الله فيك. شيخنا في مسألة السفر وقصر الصلاة لما سافر غير مدينة أقصر ولكن ما التفت لقصة كم يعني المسافة فهل ورد عن السلف أنهم يعني حددوا بالكيلومترات إلى آخر ذلك؟ ما هي هذه الأثار التي مرت معنا فيها تحديد بالبرد وهي ما يقابل كيلومترات عندنا، وهناك ما قال يعني لا يحدد. يقول الأخ هل ستنزل الإجازات كتاب معالم السنة؟ معالم السنة ما نزلت إجازات فيه؟ لا وقتها نعم لم أعمل إجازات، لأننا يعني في أناس كثر سجلوا تسجيلا خاطئا، يعني في أناس سجل أنه حضر كامل 100%، وهذا غير صحيح، لأن اللي حضروا 100% كانوا يحضرون معنا في المسجد، لم نكن نبث الدروس، فوجدت أن عددا لم يكونوا ينتبهون إلى ما يسجلون. وكان في ناس كتبوا أنهم كانوا قراء وليسوا من القراء، فيعني تركت كتابة الإجازة بسبب ذلك. لابد للذي يسجل في هذه الاستمارات أن ينتبه، لأن هذا أمر يعني يدخل فيه الكذب والتزوير، حتى لو كان مخطئا يعني لم يتعمد، لكن هذا أمر مهم، فهذا الذي جعلني يعني أعرض عن الإجازة. يقول ما الراجح في تحديد السفر كمسافة؟ لا يترجح عندي شيء بالنسبة للمسافة، لكن إذا انتقل من مدينة إلى مدينة. هل ينكر أيضا على من لا يحصل لأني ما أترك واحد بأنكر عليك؟ لا ينكر، لأنه أخذ بقول جماعة كبيرة من السلف. هل يجب تثبيت النية للصيام من ستة شوال؟ الأيام الخاصة نعم لا بد لها من تثبيت النية، الأيام التي لها فضائل خاصة لا بد لها من تثبيت النية، إلا التطوع المطلق الذي لا سبب له فعند ذلك يجوز الإنسان أن ينوي من النهار. يقول ما معنى محتبيان؟ الاحتباء عندما أنا المشكلة ما أعرف كيف أشرحها بالكلام، تقريبا أنت تجلس وركبك إلى الأعلى وتلف شيئا على ركبك وظهرك، تجلس ركبك أمامك وإلى الأعلى وأنت تلف شيء على ظهرك وركبك بحيث أنه يعني تبقى ثابت في جلستك، هذا هو الذي يسمى الاحتباء. ما أعرف إذا شرحتها بطريقة تفهم. يقول بالله الشيخ، والله تقول الشيخ يقول اسم الله معني على ذكرك وشكرك، لأن كل ما يقوله ما يكون موجود. ما فهمت إيش يصير. إسناد يقول بارك الله فيك، حدثنا بإسناد قبل إسناد لا تدعنا دور في الصلاة. المحبة. طيب، حدثني جماعة من مشايخي بأسانيدهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ إني لا أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وأنا أقول للأخ ولسائر السامعين لكل واحد منهم إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان الله، في لفتة في هذا الحديث عجيبة. الرسول صلى الله، هذا الحديث حديث لمن؟ لمعاذ. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ إني لا أحبك، في رواية أحبك وفي رواية لا أحبك، لام القسم أو لام للتوكيد، إني لا أحبك يا معاذ. في رواية أخرى أو في واقعة أخرى يعني يقول لمعاذ أفتان أنت يا معاذ، لما أطال الصلاة في صلاة العشاء صلى بهم بصلاة طويلة جدا، فأحد الصحابة ما كان يستطيع أن يبقى، يعني كان يريد أن يقرأ بالبقرة ما يستطيع، فانعزل عن الناس فصلى صلاة يعني أسرع من ذلك وذهب إلى بيته، فقال الناس عنه هذا منافق، ترك صلاة العشاء مع الجماعة، انعزل عن الجماعة كذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أفتان أنت يا معاذ؟ شوف هذه الكلمة ما يعني كيف شدتها، وهو يحب معاذ. فتفهم سبحان الله أن غضب الرسول صلى الله عليه وسلم لمحارم الله، ولي يعني عندما يغضب لدين الله ولأجل شرع الله سبحانه وتعالى قد يغضب. وتفهم من ذلك أنه لا يعني إذا غضب الإنسان على شخص ونبهه واشتد عليه في التنبيه أنه يكرهه، بل قد يكون يحبه حبا شديدا، ولكن مع ذلك إذا وقع هذا الشخص بخطأ قد ينتج عنه فساد أو ينتج عنه شيء يعني لا يرضى، فيغضب منه المعلم أو يغضب منه يعني من هو في مقام أرفع منه، فيغضب عليه ويشتد عليه بالكلام، وهذا لا ينافي المحبة. لكن شيخنا في قصة السفر الأولى بغض النظر عن المسافة، الأولى أنه الواحد يقصر صح أو هو الواجب؟ أنا أختار الوجوب. طيب، يقول: هل في فتوى من شيخ خالد الحنفي في ألمانيا أنه يجوز جمع المغرب مع العشاء لأنه لا؟ الفتوى تبع خالد الحنفي لا تقول لي ما هي، في الغالب ستكون غلط، ما بدي اسمعها. يعني هذا مثل دار الإفتاء المصرية، تسمعه وتعمل العكس إلا إذا وجدت عالما سنيا يقول بمثل كلامي، لكن في الغالب يعني تعمل العكس. إذا عزمت على السفر وجهزت السيارة وحضرت وقت صلاة الظهر، هل لي أن أجمعها مع عصر التقديم بدون قصر وإن لم أخرج من المدينة؟ لا، لا يجوز حتى تفارق المدينة، إلا إذا كنت ليس عندك يعني إمكانية لأن تصلي لاحقا، فأنت تقصر، عفوا، أنت تجمع من باب الضرورة لا من باب أنك مسافر. يعني مثلا سائق قطار سيسوق وقتا لا يعني حتى ينتهي وقت الظهر والعصر، وهو سائق لا يستطيع أن يصلي مثلا، مع أنه يستطيع أن يصلي أثناء القيادة في مثل حالة الضرورة، لكن في مثل هذه الحالة نعم يعني يصلي في يجمع قبل أن يسافر، لكن في الحالات الأخرى يعني أنه إذا كان يستطيع فعند ذلك لا يجمع. يقول: المرأة في السفر إذا لم تجد مكان تصلي فيه قبل الظهر إلى بعد المغرب وليس لها سيارة، هل تصلي في الشارع؟ لها أن تصلي في الشارع، طبعا هي في السفر سيكون مع يعني محرم، تصلي هي وهو في الشارع ما في مانع، لكن تبحث عن مكان مستور بحيث يعني لا ينظر إليه الناس إذا ركعت وسجدت. هل الحديث حول جمع صلاة الظهر عصر تخفيفا للأمة هو جمع في إخراج للظهر من وقتها؟ نعم، الذين قالوا أنه ليس في إخراج للظهر من وقتها هذا قول يعني فيه تعنت إلى حد ما في توجيه الحديث، لأنك إذا أردت، هم ماذا قالوا؟ قالوا هذا جمع صوري، هذا قول الأحناف، يقولون هو كان يأتي إلى آخر وقت الظهر فيصلي الظهر في آخر وقتها ثم يصلي العصر في أول وقتها، فكان كأنه جمع. طيب، هل هذا تخفيف ولا تشديد؟ التخفيف أن يتسع عندك الوقت، هذا ضيق عليك الوقت بحيث أنك لو أخرت 5 دقائق الظهر ستصليها في وقت العصر، وهذا لا يجوز عندهم، أو استعجلت في الظهر تحتاج إلى أن تنتظر فترة حتى يأتي وقت العصر. هذا يعني أنت ضيقت على نفسك في الوقت ولم يكن تخفيفا، هذا غلط. نعم. هل تأخير صلاة العشاء في المنزل أجرها قريب من صلاة الجماعة؟ لا، ليس قريبا من صلاة الجماعة. صلاة الجماعة أفضل ب 27 درجة، لكن إذا يعني هي أفضل من أن إذا صلى في البيت بكل أحوال فتأخيرها أفضل من تقديمها. سؤال رقم 6 نحن أجبنا عليه في أجاب الشيخ عليه في الدرس الماضي، رجع التسجيل. طيب، يقول في بلادنا فلسطين الكليات الشرعية منهجها أشعري، هل يجوز التعلم فيها ودراسة كتب أهل السنة منفرد أم يجب السفر لبلد يدرس فيه منهج أهل السنة؟ والله الأصل في الإنسان أن لا يعرض نفسه للفتن، ودخول جامعات الأشعرية هذا فيه تعرض للنفس، يعني تعرض النفس إلى الفتن، فلهذا يعني لا ننصح به. يقول أنا مسافر لأقربائي هم يبعدون 130 كيلومتر وأنا مقيم عندهم إن شاء الله يوم أو يومين، فهل لي أن أجمع وأقصر الصلوات مع العلم أني دائما أزورهم؟ إيه نعم يجوز طبعا. سؤال عن العملة الرقمية، يكون يعني بكون عندي صفحة إلكترونية المنتج وعلى فرض جاء شخص يشتري منتج المورود يبحث إيش ببحث المنتج، يعني أنا عبارة عن واسطة حديث أم سلمة ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب، فقالت تصلي في الخمار والدرع، يقول ضعف الألباني، ما بعرف سؤال ولا جواب. طيب إذا ضعفه الألباني بماذا تصلي المرأة؟ هل تشترط لها بنطال؟ يعني من الفقهاء أخذوا به، يعني تشترط أن تلبس المرأة إزار وبنطال؟ هذا الشرط لم يقله الفقهاء، وإنما هم يقولون بجواز هذا. كيفية الرد على من يقول أنه كل هؤلاء الملحدين الذين هم أغلب العرب على خطأ وأنتم المسلمون على صواب؟ هذا الخطأ لا يعد الخطأ والصواب بالكثرة، وإنما تنظر إلى الدلائل، فيعني هذا لا يحتاج إلى جواب. هل يجوز أن أتعلم القرآن عند أشعري؟ كما قلنا يعني إذا وجدت، يعني كثيرا ما نقول إذا وجدت سنيا فلا يجوز لك ذلك، تذهب وتجعل الأشعري يد عليك ليه؟ كيف أحصل كيف أحصل أكبر استفادة من دروس الموطأ، يعني كيفية دراستها أو حفظها؟ والله أنا بشكل عام عملت دروسا فيما كيف تستفيد من الدروس الصوتية، هذا موجود على قناتي في يوتيوب ارجع إليه. من هو الثقة عنده في الإسناد الموجود، يقصد الإمام مالك؟ من هو؟ لا أعلم يعني. سؤال الشيخ العدوي عن إهداء العمرة للغير فأجاز ذلك، فذهبت على هذا الأساس في العشر الأواخر من رمضان واعتمرت عن الشيخ محمد شستين، ثم سمعت جوابكم على هذا السؤال فقلت لا يجوز إلا إذا كان الشخص المهدى به إعاقة جسدية، فالتبس علي الأمر أرجو التوضيح. طيب، أولا جزاك الله خيرا. ثانيا نعم الذي أختاره من أقوال أهل العلم في مثل هذه المسألة أن العمرة والحج لا تكون عن الغير إلا في حال أنه لا يستطيع، وعدم الاستطاعة هذا ليس لأنه لا ليس عنده مال أو ما شابه ذلك، وإنما بسبب إعاقة جسدية أو أنه لا يستطيع الوصول إلى ذلك المكان أو ما شابه ذلك. فهذا الذي اختاره سواء في العمرة أو في الحج، وذلك أن يعني بعض الصحابة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له مثلا والدي لا يستطيع الركوب فأحج عنه، فهم كانوا يتكلمون في شخص عنده مشكلة جسدية في ما يمنعه من الحج أو من العمرة، فهذا الذي جعله يجوز لغيره أن يحج أو يعتمر عنه. وكذلك طبعا الميت من باب أولى. يقول شيخنا ما هي طريقة قياس المسافة، لأني بحثت في جوجل مسافات بين مكة والطائف والمدينة وريم ومكة والسفان. هذه تبحث عن طريقة في جوجل، نحن في درس شرعي يا أخي. يقول شاف انه اكثر من 2 كيلو. ايش يقول؟ انه شاف وجدت مختلف عما قلت، اغلبها اكثر من 80 كيلو. طيب يشوف في جوجل طريقة حساب المسافة ويرجع ينظر، هو يشوف طريقة السيارة ما يشوف المسافة، هذا هو الخطأ والخلل عنده. طريق السيارة يختلف، وما ما في مسافة مباشرة يعني. هل يجوز وصف تارك السنة بناقص الإيمان أم أن الإيمان لا ينقص إلا بالمعصية؟ هلا من هو كامل الإيمان أساسا؟ يعني لو شخص يصلي السنة هل تستطيع أن تقول هذا كامل الإيمان؟ لا تستطيع. فبشكل عام يعني كل إنسان عنده تقصير، وكل إنسان لا يدري هل هذه السنة التي صلىها أساسا مقبولة عند الله ولا لا. يعني هذا السؤال فيه نوع من التعنت، لكن هل هو عنده تقصير؟ نعم عنده تقصير، إلا أنه لا يلام يعني أو لا يتهم لأنه لم يكلف بهذه السنة، لكن هو ما أدى الطاعة كما يعني ينبغي. ما معنى حديث مرفوع وما معنى موقوف؟ مرفوع يعني من كلام النبي أو شيء فيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى مرفوع. إذا ما فيه ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام وفيه ذكر للصحابة أو من كلامهم أو هم قالوه يعني، فهذا موقوف. إن كان سيدرك مدينته قبل انتهاء وقت الظهر، هل الأفضل أن يقصر؟ إن كان سيدرك مدينته قبل انتهاء وقت الظهر، هل الأفضل يقصر أم ينتظر قدوم مدينته فيتم؟ ما في فرق، لكن تعجيل الصلاة أولى. يقول سؤالي عن إثبات العين والسمع والبصر واليد والكف والأصابع لله تعالى. يقولون البخاري قال إن لله 5 أصابع، فكيف أرد عليه؟ أنا ما فهمت يعني إيش يريد في سؤالي. ثم البخاري أنا لا أعرفه يعني، ما المصدر أنه قال لله 5 أصابع؟ هو نعم في ذكر رواية فيها أن يعني الله يحمل كذا على أصبع وكذا على أصبع إلى آخره، لكن هل هو قال؟ لا أدري، فيما قرأت لا أتذكر أنه قال ذلك. ما فهمت أساسا هو ماذا يريد يعني من كلامه. نعم. يقول هل يجوز التكفير العيان لتارك الصلاة؟ طب نحن إذا قلنا تارك الصلاة كافر نكفر من يعني؟ إذا ما كفرنا تارك الصلاة تكفير العين يعني تكفير تارك الصلاة. فإذا قلنا تارك الصلاة كافر، من الذي سيكفر إذا ما كفرت تارك الصلاة؟ أي مثل رجعنا على سعيد فودة، تذكر هذا المقطع تبع إذا كان الشيء هو فهو هو، وإذا لم يكن هو فليس هو هو. هاي نفس الشيء بيقول لك تارك الصلاة كافر، لكن هل نكفر تارك الصلاة؟ ما نحن قلنا تارك الصلاة كافر، فالشيء إذا كان هو فهو هو. يعني الله نعم يا أخي، عندما نقول تارك الصلاة كافر، إذن الشخص الذي يترك الصلاة كافر، هذه هي. أقول شخص تارك الصلاة يكفر، لكن اللي بيتركها ما بيكفر. أيوة. مثل ذلك تارك الصلاة بأنه، أما اللي هو بيتركها ما بيكفر. الله نستعلم. هل يستقرف المأموم إذا طبعا حتى يعني يكون تنبيه، لأن بعض الناس قد يختلف عليه بعض الأمور. أحيانا بعض المسائل هي كفر، وقد يقع فيها شخص لكن لا يكفر، لكن ليس في مسألة ظاهرة كتارك الصلاة. يعني قد تقول إن مسألة من يعني كما قال الشافعي في درس العقيدة الماضي، قال في إثبات اليد لله وإثبات الساق لله وما شابه ذلك، قال هذه لا نكفر أحدا بها حتى يسمع الحديث أو يسمع الآية التي فيها ذكر ذلك الشيء. فهنا ما يكفر، ليش؟ لأنه ما سمعه. فهنا يوجد استثناءات، فبشكل عام يوجد استثناءات، لكن القاعدة الأصلية أن ترك الصلاة كافر مثلا، أو من فعل ذلك فهو كافر، هذه قاعدة أصلية. نعم استثناءات يوجد موانع من التكفير، لكن لما تحكم أنت جعلت الأصل هو الكفر وليس الأصل هو الإيمان، جعلت الأصل في مرتكب ذلك هو الكفر حتى يستثنى. هل يجوز إجراء تجارب على الفئران والضفادع والقرود وغيرها في الطب؟ لم أبحث في هذه المسألة، لكن على العموم الآن الذي قد يخطر في بالي في مثل هذا، يعني أن الله سبحانه وتعالى لما خلق هذه الكائنات أباح لنا أن نستعملها في الركوب، أباح لنا أن نأكلها نذبحها ونأكلها، فيعني هو جعل لنا سطوة عليها بأن نستخدمها فيما يحقق مصلحتنا دون إذاء لها، حتى لو اقتضى الأمر نوع من يعني إتعاب لها. يعني عندما تركب أنت على الدابة أنت ستتعبها يعني بالنهاية، عندما تروض الحصان أنت تزعجه في ترويضك له. فعند ذلك إذا أنت يعني استخدمت مثلا فأرة في تجربة معينة وما شابه ذلك فيما يخدم مثلا صناعة أدوية وكذا في تطوير حياة البشر، فما أجد شيئا، يعني أجد أن الأصل في مثل هذا أنه يجوز، والله تعالى أعلم. هل يستخلف المأموم إذا سلم الإمام المسافر؟ هل يستخلف المأمون إذا سلم الإمام المسافر؟ هو الأصل أنه يجوز، لكن لا أعرف أنهم كانوا يفعلون ذلك، لكن من حيث الجواز نعم يجوز أن يستخلف مأموم فيصبح إماما بعد أن يترك، يعني بعد أن يسلم ذلك الإمام. يقول هل يكفر من قال أن موسى وقع في الكفر لكنه معذور؟ هذا يعلم جاهل. ما حكم الصلاة سروال قصير يغطي الفخذ؟ إذا كان يغطي الركبة فالصلاة فيه صحيحة، وإذا ما غطى الركبة فهو قد وقع فيه يعني لأن الركبة مختلف فيها، فيعني إذا ما غطاها فهذا يعني قد وقع في خلاف وشكك نفسه في صلاته. هل عدم أداء السنة المؤكدة حرام؟ وإذا لم يكن حرام لا بحق له حرام عند العلماء وهي سنة مؤكدة؟ عدم أداء السنة المؤكدة ليس حراما لأن هي سنن تطوع، فكونها مؤكدة لا يخرجها من كونها غير واجبة. أما اللحية فهي واجبة، ليست سنة مؤكدة، هي واجبة. النبي نهى عن حلقها وأمر بإرخائها وأمر بتوفيرها، فهي واجبة لأنه مأمور بها، ولا يوجد شيء يزيل يعني أو يحول هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. نعم. يقول هل منهج سعيد حوى صحيح من قرأت البعض تفسيره أول معنى الياس بالنعمة ومواضع أخرى ينقل كلام مسلف؟ ما رأيكم سعيد حوى؟ أيوه والله أنا ما قرأت له، لكن أعرف أنه هذا الرجل يعني إخواني، ما أدري. عادة لا يكون من قياداتهم شخص ممن له منهج عقدي يعني واضح. لو خرجت من المدينة قبل الظهر أو في وقت لو خرجت من المدينة قبل الظهر، هو الصوت معك بيصل ولا أنا مستعجل ولا أنت عم تأكل الكلمة؟ طيب خير. لو خرجت من المدينة قبل الظهر أو في صلاة أو في الظهر ووقت الوصول بعد خروج صلاة العصر، كيف يجمع؟ تصلي في الطريق إذا خرجت قبل الظهر وستصل بعد العصر، بعد نهاية العصر، فتصلي في الطريق في أي وقت من وقت الصلاتين، تصلي الظهر وتصلي العصر معك. نأخذ آخر سؤال. هل تصح صلاة الجمعة إن كان رجل يخطب وآخر يصلي الركعتين؟ يعني ركعتي تحية المسجد لعله يقصد، فهو طبعا تصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وهو يخطب الجمعة فجلس فقال له قم فصلي ركعتين. نكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.